ربنا صلى وآله والذي والى. صحبي خير اجل جندي وانا احب الحبيب الزين وتم القول يا اخواني وذاك اشن حلا هاني خذ السوق يا من الكاسين وانا احب الحبيب الزين خذ السوق يا من الكاسين وانا احب الحبيب الزين طيبات قليبي شان وذكراها جلال الرد بها قال حل نور العين وانا احب الحبيب الزين بها قال حل نور العين وانا احب الحبيب الزين بها قال حل نور العين وانا احب الحبيب الزين بها قال